بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الطلاب الأكارم الحاضرين معنا في هذه الحصة المباركة البالغة كم وصلنا؟ وصلنا إلى الحصة 59، وبعبارة أخرى نحن مع المجلس 59 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. انتهى بنا الحديث قبل شهر رمضان إلى قول الباري جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا مبدأ درسنا الليلة إن شاء الله، وسينتهي بنا إن بارك الله في الوقت، سينتهي بنا إلى قوله جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لنقف على آية الشهداء التي تكون مطلع درسنا في الحصة القادمة إن شاء الله. الآيات ليست بالقليلة، ولكن ربنا جل وعلا سيعيننا وسيفتح علينا لنفرق ونوزع عليها ساعة ونصفا أو ساعتين إلا ربعا، فنأتي على الأساسيات المعنوية المتعلقة بكل آية بإذنه وحوله وقوته. أعينونا على ذلك بالدعاء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأباه. اللهم بارك لنا في ديننا، وبارك لنا في صحتنا وعافيتنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في جميع مواهبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا جل وعلا في ثنايا الحديث عن غزوة أحد انتقل بنا الدرس القرآني إلى الحديث عن القيادة النبوية الحكيمة ذات الأخلاق الكريمة والخصال العظيمة التي أكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد قد أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الدروس الماضية، الذين خالفوا أوامره، وخصوصا الرماة الذين كانوا على جبل الرماة، وقد مر معنا تفصيل هذا في الدروس القادمة معكم، فأقلقوه صلى الله عليه وسلم وأحزنوه: إذ تصعدون ولا تلوون والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ومرت معنا آيات في هذا الصدد كما تعلمون. هنا أراد ربنا جل وعلا أن يبين قيمة مواهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون القائد الحكيم. فبما رحمة من الله لنت لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الباء سببية على الأظهر، وفيها خلاف معروف. وما هنا كما مر معنا في الدروس الماضية، هناك زوائد إعرابية لا معنوية. فلا وربك، أي فوربك، لا زائدة إعرابا لا معنى، وعند البلاغيين تكون صلة للتوكيد، لذلك نقول زائد إعرابا لا معنى. فانتبهوا إلى هذا، وقد نبهت عليه غير ما مرة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. فبرحمة من الله لنت لهم، هذا هو التقدير. فبما رحمة، أي فبرحمة، فما مزيدة للتوكيد والتقوية. فبرحمة من الله، والتقديمها هنا، التقديمها هنا ليس دالا على الاهتمام، بل دال على الحصر كما قال علماء البيان. فبما رحمة من الله لنت لهم، لان له يلين لينا وليانا وليونة فهو لين، والمفعول ملين، أصله مليون على وزن مفعول، كقولنا مبيوع مبيع، مديون مدين، فلان مدين أصله مديون، وبعض العرب ينطقونه على وزن مفعول، مديون مبيوع مصون في الواوي وهكذا، لكن لغة القرآن جاءت على اللغة الفصحى بإبدال ماذا؟ الواوي يأن. مدين أصله مديون، مليون أصله مليون، فملين هذا هو مفعوله، هذا هو اسم مفعوله، أي سهل وانقاد، لا نلي سهل وانقاد. لذلك جاء في الحديث لينوا بأيدي إخوانكم، عندما يكون الإمام يصوي الصفوف ماذا يقول للناس؟ لينوا بأيدي إخوانكم، يكونوا يعني أرباب سهولة وانقياد. لنت لهم، إذن يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بلين الجناح وبسعة الصدر وبانشراح الفؤاد، ويصفه صلوات الله وسلامه عليه بعظم التحمل لأعباء الدعوة ولما وقع من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وخصوصا في غزوة أحد. وهكذا يكون القائد الحكيم يستعمل الحكمة في موضعها، والحكمة قد تكون باللين وقد تكون بالشدة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعمل اللين في محله والشدة في محلها على حسب. لما رأى ذلك الأعرابي يتبول في المسجد قال لا تزرموه، دعوه حتى يكمل بولته، الرجل جاهل يحتاج إلى السهولة واللين. ولما رأى الصحابي يلبس خاتما من ذهب استعمل معه نوعا من الشدة، قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه؟ ثم نزعه صلى الله عليه وسلم ورماه. ولما انصرف النبي قالوا للرجل خذه فتموله، فقال من عظيم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ومن جليل انقياده للأوامر النبوية قال ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله، زهد فيه مع أن له قيمة لو أراد بيعه، ما كنت لآخذ، انظر لهذا الانصياع ولهذا الانقياد من ذلك الجيل الفريد. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت زيادة في الوصف، في وصف القيادة الحكيمة وفي بيان خصالها المحمودة وفي بيان ما أكرم الله به نبيه من صبر وتصبر وتحمل، ولو كنت فظا، أصل فعله على وزن فعل، فظظ يفظظ فهو فظ وهي فظة، فظاظا مصدره فظاظا وفظاظة، الفظاظ قليل الاستعمال اليوم لكنه لغة عربية، وفظاظة. ما هو الفظ؟ الفظ هو الجافي في المعاشرة قولا وفعلا، عندما يعامل الناس عنده جفاء قولي وجفاء فعلي، وكل آية من هذه الآيات التي سنتذاكرها تحتاج إلى درسين، وحسبنا أن نلقي عليها بعض الإضاءات فقط، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ونستسمح الآية نظرا لضيق الوقت ولقصر العمر، ونحن نطمع أن نختم هذا الكتاب قبل أن توافينا المنية إن شاء الله. ولو كنت فظا جافيا في المعاشرة قولا وفعلا، غليظ القلب قاسيه شديد المعاملة مع أصحابك، لانفضوا من حولك، الانفضاد التفرق، ومنه قول العربي لا فض الله فاك، لا فض الله فاك، ومنهم من يأتي به مضارعا كما ذكر المفسرون وغيرهم. فالفض، حتى إن بعض علماء العربية يقولون سميت الفضة فضة لأنها تفرق الجموع من هذه المادة، من مادة فض بمعنى فرق، لانفضوا لتفرقوا من حولك. وهذه الآية أيها الإخوان وإن كان سياقها له علاقة ظاهرة بالصحب الكرام والقرآن يتحدث عن أحداث أحد، إلا أنها عامة لجميع المؤمنين، فكل من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صفاته العظيمة وأخلاقه الكريمة وقيادته الحكيمة لا يملك إلا أن يحبه وأن يؤمن به وأن يتبعه. وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن هذا سمعتموه كثيرا عند خطباء الجمعة وفي المحاضرات وفي المواعظ حول شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبسبب رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك تبعته المليارات من البشر في هذه القرون 14 صلوات ربي وسلامه عليه. وما من بقعة على وجه الأرض اليوم إلا ويذكر اسمه في المآذن وفي المساجد في إقامة الصلوات 5 مرات في اليوم، ناهيك عن الصلاة والسلام عليه، فهو أفضل البشر على الإطلاق. وقد صدق أحد ملوك التتار كما ذكرت لكم قبل دروس عندما سأل زبانيته وحاشيته من السيد، قالوا أنت السيد، يتملقون إليه. قال السيد محمد بن عبد الله. صدق الرجل الذي يذكر في مآذن المسلمين 5 مرات كل يوم. هذه هي السيادة. الواحد منا لو ذكر في وسائل الإعلام مرة في العمر لأحس بشيء من الانتفاش. رسول الله يذكر في القارات 5 في بقع الدنيا كلها 5 مرات في الأذان و5 مرات في الإقامة. هل يوجد مخلوق على وجه الأرض يذكر هذا الذكر إي ورب الكعبة؟ لا وجود له أبدا. فاللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وارزقنا حبه ومتابعته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. الآية عامة لكن سياقها له علاقة بأحداث أحد، وهذه الفاء ترتيب لما بعدها عما قبلها كما تعلمون في علم العربية. وقعوا فيما وقعوا فيه من أخطاء وأحزنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا الأوامر الربانية والنبوية، ولكن مع ذلك القائد الحكيم يجمع ولا يفرق. فاعف عنهم، العفو هو الصفح عن الذنب أو الخطأ بعد المقدرة، والله عفو. ولذلك من دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يصفح عنك ويصفح عن ذنوبك وأخطائك بعد أن كانت له القدرة على الانتقام منك. فاعف عنهم، الصفح مع المقدرة على المؤاخذة. فاعف عنهم واستغفر لهم، اعف عنهم عما بدر منهم من أخطاء واستغفر لهم، ادعو الله لهم أن يغفر لهم، خصوصا الرماتة وخصوصا الذين أصعدوا في الجبل إذ تصعدون ولا تلوون، ومن فر إلى المدينة كما مر معنا في الدروس الخالية تذكرون، أليس كذلك؟ بلى. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله أكبر. وشاورهم في الأمر. المشاورة والمشورة والشورى بمعنى، وهذه المادة قال علماء العربية إنها مشتقة من قول العربي شرط العسل واشترطه، إذا أخذته من موضعه. وقيل مشتقة من شار الدابة وشورها إذا علم خبرها وحالها، ما يتعلق بجريها وما يتعلق بسهولتها أو بحرنها، فالدابة يكون فيها حرن وهذه لا تصلح للركوب، تحتاج إلى تذليل كما تعلمون. مر معنا لا ذلول تثير الأرض، فينبغي أن تكون ذلولا، أليس كذلك؟ فقيل المشورة مشتقة من هذين المعنيين، شرط العسل إذا أخذته من موضعه، أو شرط الدابة إذا ماذا؟ إذا خبرت حالها، واضح، وعلمت صفاتها. والمشورة استخراج أو طلب رأي الآخر فيما يتعلق باجتلاب مصالح أو استدفاع مفاسد. أنت تطلب من أخيك رأيا إما ما يتعلق بجلب منفعة أو ما يتعلق بضفع مضرة مع العدو مثلا، أليس كذلك؟ وشاورهم في الأمر. اختلف العلماء هل قوله وشاورهم في الأمر عام يشاورهم في كل شيء شيء، أو فيما يتعلق بأمور الحرب ومكايد العدو. فبعض العلماء عمم وبعض العلماء خصص ما يتعلق بالحروب وما يتعلق بمكايد الأعداء وما إلى ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام في الحقيقة التعميم يدل عليه أفعاله عليه الصلاة والسلام، فقال في غزوة بدر أشيروا علي أيها القوم فيما يتعلق بعير قريش كما تعلمون، وتكلم أبو بكر وأحسن وعمر وأحسن، ولا أريد أن أخذ في هذا لأنني أحتاج إلى الوقت، أليس كذلك؟ حتى قالوا له والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا لصدق في القول صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عينك، ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عينك. حتى قالوا له والله لو خط بنا برك الغماد لخضناه معه. واستشارهم في أحد هل نخرج إلى قتالهم عند جبل أحد أم نقاتلهم في المدينة، وكان رأيه هو مقاتلتهم في المدينة، والجمهور أرادوا الخروج واستنكفوا أن يقاتلوهم في المدينة. وكذلك في غزوة الأحزاب كما تعلمون استشارهم فيما يتعلق بخراج المدينة أن يدفع إلى بعض الأعداء من أجل صرفهم عن المدينة. وكذلك في حادثة الإفك قال أشيروا علي أيها القوم في من رمى أهلي فيما يتعلق بحادثة عائشة رضي الله عنها. وفي حادثة الإفك نفسها استشار عليا في عائشة، قصة المعروفة. المهم من تتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يجده كان يستشير أصحابه صلوات الله وسلامه، وخصوصا كبارهم، وأما العقل فكلهم عقلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وابن كثير ذكر صورا انظروها خلافا للقرطبي، قرطبي اختصر، ابن كثير ذكر عددا من الصور ونقلها صاحب محاسن التأويل ونقلها كل من جاء بعده، فذكر عددا من ربما تزيد على العشرة، ذكرت لكم بعضها ولا أريد أن أطيل ربح للوقت. وشاورهم في الأمر تطيبا لنفوسهم وإعلاء لأقدارهم واستجلاء لأفكارهم، أليس كذلك؟ والمغاربة يقولوا واحد المثل زوج عقلك يولد ليك. الإنسان عندما يستشير يستفيد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أفادته امرأة أم سلمة أعطته رأيا كان سببا في ماذا؟ في معالجة ما وقع في صلح الحديبية رضي الله عنها وأرضاها. فالإنسان يستشير. وعلماء المالكية يرون أن استشارة الحاكم للعلماء وأهل العقل والرأي والنهى واجب، خلافا للشافعي الذي يراه مندوبا، يرون أن ذلك واجب، وأن من لا يستشير يعزل من ماذا؟ يعزل من الولاية خليفة كان أو أميرا أو قائدا، واضح؟ وشاورهم في الأمر، وسيأتي معنا وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم ماذا؟ وأمرهم شورى بينهم. وفي الحقيقة أحد رجلين لا يستشيران غيرهما، مستبد ظالم لا يستشير أحدا، والثاني مغرور متعال. المغرور بثقافته وبمعارفه لا يستشير أحدا، والمستبد الظالم أيضا لا يستشير أحدا. أما العقلاء الحكماء فإنهم دائما وأبدا يستشيرون غيرهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يستفيدوا من غيرهم. قال تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بعد التحقق من المشورة، بعد التحقق من المشورة وأخذ آراء الغير الوصول إلى درجة أن الإنسان قد اتخذ قرارا معينا عليه أن يعزم. لذلك قال فإذا عزمت فتوكل على الله. ما هو العزم؟ العزم معناه، انتبهوا، العزم معناه تصميم الرأي على الفعل. وبعض العلماء يقول القصد في الإمضاء كما قال ابن عطية وغيره، القصد في الإمضاء. وقال بعض العلماء تصميم الرأي على الفعل، الإنسان يصمم. فإذا عزمت فتوكل على الله، التوكل الاعتماد على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإنسان إذا اتخذ قرارا بعد الاستشارة عليه أن يعزم عليه، لا أن يبقى مترددا، بل عليه أن يعزم على الفعل. لكن لا ينسى أنه محتاج إلى من؟ محتاج إلى ربه، وأنه مفتقر إلى سيده. وإذا لم يكن من الله عون للفتى أول ما يقضي عليه اجتهاده. ولذلك قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تدييل سمي علماء البلاغة تدييلا. ما المقصود من هذا التدييل؟ فتوكل على الله، انتهى المعنى. فتجد في القرآن كثيرا ما يأتي التدييل في أواخر الآيات، إن الله يحب المتوكلين. الإنسان عندما يريد أن يخوض حربا، مثلا قائد يريد أن يخوض حربا، أو إنسان يريد أن يتزوج، أو يريد أن يخوض غمار أمر عظيم، ويستشير زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، وقد يستشير زوجته وأخته وأمه وأباه ونحو ذلك، فيعزم على رأي، يعزم على رأي من هذه الآراء بعد أن تمخضت وأخرجت زبدها. يقول الله له فإذا عزمت فتوكل على الله، أي اعتمد على الله في شأن ما ستخوضه. فتوكل على الله، لا تنسى أن الأمور بيد من؟ بيد الله، فهو المعين والمسدد تبارك وتعالى. إن الله يحب المتوكلين، وانظر يحب المتوكلين الذين لا يتعلقون بآراء الناس، ولا يتعلقون بماذا؟ بمجهوداتهم وتصرفاتهم وخبراتهم. خبرات الإتباع كما تعلمون في علمي النحو فيه ثلاث لغات، خبرات خبرات خبرات، الإسكان والفتح والإتباع، خبرات، وهذا درستموه في الألفية. لا يعتمد على خبرته وما أخذه من آراء الناس فقط، بل هذا يعزز ماذا؟ يعزز موقفه، لكنه يعتمد أساسا فيما سيخوضه على من؟ على الله تبارك وتعالى. لذلك قال فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تدليل قصد منه ماذا؟ تشجيع المسلمين على الاعتماد على ربهم جل وعلا بعد القيام بالأسباب لاجتلاب المنافع أو استدفاع المفاسد. إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية الأولى في هذا الدرس المبارك الذي سنتدارس فيه آيات متعددة بعون الله وتوفيقه. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم بين جل وعلا أن قضية النصر وقضية الخذلان ليست بيد أحد، بل هي بيد الواحد الأحد. ولذلك قال للصحابة الكرام وقال للمسلمين مطلقا إن ينصركم الله كما نصركم في غزوة بدر، لم يقل لا تغلبوا، لم يأتي الجواب بلا تغلبوا، إن ينصركم الله لا تغلبوا، بل قال إن ينصركم الله فلا غالب، وجاء بلا النافية للجنس، واسمها غالبة مبني على الفتح في محل نصب كما درستم في باب لا النافية للجنس، وتعلمون أنها تنفي جنس المفهوم لا إله، نفت جنس مفهوم الإلهية وأثبتته لمن؟ لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، واضح؟ تقول لا رجل في الدار، تنفي جنس الرجولة، لا رجل في الدار. كذلك هنا، فلا غالب لكم، لا يوجد من يتغلب عليكم ويقهركم ويستولي عليكم. متى؟ إذا نصركم الله. لكن متى ينصركم الله؟ إذا قمتم بالأسباب. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف وقرئت كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال تبارك وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إن ينصركم الله بعد إحكام الأسباب وإتقانها على الوجه المرضي فلا غالب لكم. وكذلك كان عندما يتقن المسلمون الأسباب المادية والمعنوية، لأن عناصر النصر اثنان، عناصر النصر أمران. الأمر الأول الإعداد المعنوي المتمثل في التربية الإيمانية، والعنصر الثاني والأمر الثاني الإعداد المادي المتمثل في التسلح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذا توفر العنصران والأمران فلا غالب لكم، واضح؟ في غزوة بدر توفرا، مع أن العنصر المادي كان متواضعا وكانوا قلة، ومع ذلك نصرهم الله. ولقد نصركم الله ببدر. في غزوة أحد وقع التفريط، فوقع الخذلان في نهاية المعركة، نصروا في بدايتها ثم وقعت لهم هزيمة في وسطها. لماذا؟ لأنهم خالفوا سنن الله في النصر. فما هو النصر إذن؟ النصر الإعانة على العدو، الإعانة على العدو، أو الإعانة على العدو أو إضرار مريد، سنريد أن يضرك فينصرك الله عليه. وما هو الخذلان وإن يخذلكم؟ الخذلان ضده، وهو إمساك المعونة، يمسك عنك المعونة، يمسك جل وعلا عونه ونصرته عنك، إمساك الإعانة من الله، هذا هو الخذلان. لذلك قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. المخذول هو المتروك، هو المتروك متحملا عبئه وحده، هذا مخذول، يتركه الله جل وعلا يتحمل أعباءه وحده. وإن يخذلكم، شوف، وإن يخذلكم فمن ذا الذي، هذا استفهام، فمن ذا الذي، كما في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو استفهام. كذلك هنا فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه موجودة في القرآن، لكن وعلى الله فليتوكل المتوكلون اثنتان في القرآن، من يذكرهما من حفاظ القرآن معنا؟ تفضل محمد، إذا كنت تراجع ستجيب. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، واحدة في سورة إبراهيم وواحدة في سورة يوسف. وفي سورة الزمر عليه يتوكل المتوكلون، لا رابع لهذه الثلاثة، والباقي كما هنا المؤمنون، هذا من باب التذكير، اثنتان في القرآن والثالثة عليه يتوكل المتوكلون. نعم. إن ينصركم الله كما وقع في غزوة بدر فلا غالب لكم. والآية عامة بعد الإعداد المادي المعنوي والمادي كما ذكرنا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، كذلك ما يتعلق به، كذلك ما يتعلق بماذا؟ بالجانب الروحي. الإنسان الذي يقوم بالأسباب لتربية نفسه منصور بإذن ربه تبارك وتعالى، والذي لا يقوم بالأسباب مخذول، يدعه ربه جل وعلا إلى نفسه الأمارة بالسوء وإلى شيطانه وإلى هواه، عافانا الله وإياكم. فهذا تفسير إشاري. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله تقديم محق والتأخير يفيد الحصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خاتمة الآية تربط القلوب بعلام الغيوب، زيادة على قوله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، ختم الآية التي بعدها بقوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بمعنى أن المؤمنين حياتهم كلها متعلقون فيها بربهم جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وسبحان الله، الاعتماد على الله في صغائر الأمور قبل كبائرها تجد فيه البركة. أي عمل تريد أن تقوم به، حتى لو أردت أن تسبح الله، والتسبيح سهل لكن لمن سهله الله عليه. الذكر سهل، حركة لسان، ولكن بعض الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. فالتوفيق من الله جل وعلا. فإذا اعتمد العبد على ربه جل وعلا في تربيته نفسه وفي تربية أبنائه وفيما يتعلق بكسبه ورزقه، واعتمد على الله جل وعلا في اجتلاب المنافع واستدفاع المفاسد، فإنه يرى بركة ذلك في حياته. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم صدق التوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعدها ربنا جل وعلا أراد أن ينفي عن نبيه مسبة لا تليق بمقام الأنبياء، ومطعنا لا يليق أن ينسب إلى سيدهم صلوات ربي وسلامه عليه. وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل، قرأت بفتح الياء وضم الغين وبضم الياء وفتح الغين، قراءتان عشريتان مشهورتان. جاء في الصحيح أن قطيفة حمراء قد فقدت في غزوة بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله أخذها، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل. وروى الإمام ابن مردويه رحمه الله أنه قد فقد شيء في بعض الغزوات، فقال بعض المنافقين أخذها محمد أو أخذه محمد صلى الله عليه وسلم، فاتهموا رسول الله بالغلول، اتهموا رسول الله بالغلول. فأراد ربنا جل وعلا أن ينفي عن نبيه وصمة العار هذه، لأن الغلول ما هو الغلول؟ الغلول ما هو؟ أصله في العربية من الغلل، وهو سريان الماء إلى الشجرة خفية، ثم استعملته العرب في السرقة من الغنيمة خفية قبل أن تقسم. فالغنائم قبل أن تقسم إذا أخذ منها شخص شيئا يسمى غالا، ويسمى فعله هذا غلولا، فنقول فلان غل من المغنم، ويعد فعله هذا في الشريعة الإسلامية كبيرة من الكبائر، عافانا الله وإياكم. وهل يليق بمقام النبوة الغلول؟ الجواب لا. ولذلك قال بعض العلماء قوله وما كان لنبي أن يغل، هذه اللام لام الجحود، والجملة مصدرة بالنفي، ودرستم في النحو لا ما الجحود ولا ما النفي. فيكون المعنى على قول هذا العالم وقد أصاب كبد الحقيقة أن الله ينفي عن نبيه إمكان وقوع الغلول، ما يمكنش يوقع قاع. والمعنى ليس هذا من شأنه، وليس هذا من خلقه، وليس هذا من طبعه صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ كما تقول فلان لا يمكن أن يفعل هذا، يستحيل. فكذلك هنا يستحيل أن يصدر هذا الفعل من مقام ماذا؟ من مقام محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ زين. قال تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل. أما قراءة الضم كما قرأ نافع عندنا وما كان لنبي أن يغل أن يخون أو أن يخان. أن يخون أن يتهم بالخيانة. واضح؟ أن يخان أن يسرق له من الغنائم على هذا المعنى. وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل. مر معنا الحديث عن النبي والنبي والفرق بينهما وعن النبوة إلى آخره والفرق بينه وبين الرسالة، فلا داعي للتكرار. وما كان لنبي أن يغل. ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة. نحن نفسر على قراءة نافع. ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة يأتي به حاملا له على ظهره. نسأل الله السلامة والعافية. من يسرق من المغنم يفضحه الله إذا لم يعده إلى المغنم، ووجب عليه إذا أخذه وغلبته نفسه وهواه. اتفق العلماء على أنه ينبغي أن يعيده إلى صاحب المقاسم. واضح؟ وإلا فإن الله تبارك وتعالى سيفضحه في عرصات القيامة. جاء في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الغالين، يقول في الحديث الصحيح لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد نصحتك، قد حذرتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة شاة لها ثغاء. ثغاء صوت الشاة الثغاء، وصوت البعير الرغاء، وصوت الفرس الحمحمة. وقال له نفس الكلام حتى نربح الوقت، على رقبته صامت. الصامت هنا بمعنى الذهب والفضة، لا يتكلم، صامت. فهذا استعارة. فأقول لا فيقول هؤلاء جميعا يا رسول الله أنقذني، فيقول عليه الصلاة والسلام إني لا أملك لك من الله شيئا قد نصحتك. فالغلول كما قال علماؤنا كبيرة من الكبائر، قد نص على هذا القرطبي وغيره من علماء التفسير رحمه الله لما جاء في ذلك من هذه الآية وكذلك الأحاديث النبوية الأخرى. وقال علماؤنا رحمهم الله ويدخل في ذلك هدايا الولاة والعمال. هدايا ماذا؟ الولاة والعمال. واستدلوا بحديث ابن اللتبية كان يرسل عاملا لجمع الزكوات فيعود فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال عليه الصلاة والسلام هل لا جلس في بيته فيرى هل يهدى له أم لا. وقوله هل لا جلس في بيته لا يبقى على عمومه وعلى ظاهره، بل ينبغي أن يفهم أن الرشوة قد تتغير أحوالها حسب العصور وحسب التفنن في معصية الله تبارك وتعالى. فالصماصرة الآن يأتون إلى بيوت القضاة بالرشاوة، أليس كذلك؟ هو في بيته ويأتيه الصماصرة كما تعلمون، وما لا تعلمون أعظم. لأن الناس قد تفننوا في معصية الله تبارك وتعالى، وخصوصا في عالم الأموال. في عالم الأموال الأطباء لهم سماصرة، والقضاة لهم سماصرة، وهكذا. وقس صلى الله السلامة والعافية من الكبار إلى أصغر الموظفين يتلاعبون فيما يتعلق بالرشاوى، عافانا الله وإياكم. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والجمهور على أن المغلول، على أن الشيء المغلول يؤخذ من صاحبه ويعاد إلى المقاسم. وما والحديث عن الغلول يطول وما يتعلق به. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي. بعض العلماء أخذه على المجاز ولم يأخذه على الحقيقة. قد ذكر الرازي رحمه الله القولين، كذلك ذكرهما القرطبي وغيرهما من المفسرين، ذكروا بأنه إما أن يحمل على الحقيقة بناء على الأحاديث التي وردت، ومثلها ومنها الحديث الذي ذكرت قبل قليل لا ألفين أحدكم وغيره. وبعض العلماء حمله على المجاز. كيف ذلك؟ يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي بآثامه، من باب إطلاق الملزوم وإرادة ماذا؟ لازمه. ولازم الغلول الإثم، فيأتي بالإثم عياذا بالله في عرصات القيامة. وأبى هذا جمهور المحققين، ومنهم العلامة القرطبي كما نص على ذلك بنفسه رحمه الله، بأن ظواهر القرآن لا تسمح بذلك، والحقيقة هنا مقدمة على المجاز. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا شك أنه سيأتي به فضيحة له، وسيأتي بلازمه أيضا غدا يوم القيامة، وسيجتمع له الأمران، عافانا الله وإياكم. يأتي بما غل يوم القيامة ثم يوفى الغال، هكذا قال أم عمم؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيدخل في ذلك الخائن الغال، ويدخل في ذلك جميع أنواع الخيانة وجميع الخائنين، أليس كذلك؟ ثم توفى كل نفس، هدايا الولاة والأمراء والوزراء وكبار الموظفين والأطباء وهلم جرا، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا ينقصون، وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الآية ترهيب أكيد ووعيد شديد لمن أراد أن يتوب إلى العزيز الحميد تبارك وتعالى. يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى. ولا شك أن الغال وأن الخونة ماديا داخلون في هذا العموم. توفى، ما هي التوفية؟ التوفية عند الفقهاء يطلقونها على مطلق الإعطاء، لكنها في العربية التوفية إعطاء الشيء كاملا وافيا، كما مر معنا في دروس خلت. لكن الفقهاء كما نص على ذلك صاحب التحرير رحمه الله يطلقونها على ماذا؟ على مطلق الإعطاء، وفاه أعطاه، لكنها في العربية تطلق على إعطاء الشيء وافيا كاملا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أكد جل وعلا نفي الظلم عن نفسه في الآية التي بعد هذه، فقال مستفهما مفرقا بين المحسن والمسيء، قائلا جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله فصدق الله فيما أخبر وانتهى وأتمر بما أمر وانتهى عما عنه نهى وزجر وحذر وعبده جل وعلا على وفق ما قرر، كمن باء بسخط من الله. يدخل الغلول هنا لدلالة السياق، يدخل هنا الغالون والخونة، والآية عامة. كمن باء بسخط من الله، يدخل في ذلك الكفر والإشراك، أليس كذلك؟ وكل من لم يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم كمن باء بسخط، كمن رجع بسخط من الله، ومأواه مستقره ومقامه جهنم وبئس المصير. ومر معنا الحديث عن المأوى وما يتعلق به لغة، وهو المقام، مكان الإقامة يسمى مثوى ويسمى مأوى ويسمى مقامة ويسمى مقاما ويسمى نزلا في العربية. يا لها من لغة واسعة فيها مرادفات، يتحرك اللسان والقلم والجنان كما يشاء في هذا اللسان العربي المبين. أفمن اتبع، ده استفهام، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ ماذا تلاحظون هنا؟ قسم الناس إلى قسمين كما قال في آية السجدة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وكما قال جل وعلا أفنجعل المسلمين زد كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يا داود إنا جعلناك خليفة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذه هي آية صاد. قال تبارك وتعالى وما كان لنبينا يغل ومن يغل فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. قال تبارك وتعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا تهديد، تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الخونة ولكل من سلك طريق الكفر والإشراك وسلك طريق العصيان ولم يعد إلى الواحد الرحمن تبارك وتعالى. هؤلاء لا يستويان، لا يستوي المؤمن مع الكافر، ولذلك قال تبارك وتعالى في أواخر سورة الحشر ماذا قال؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كذلك هذه الآية لا علاقة بهذه الآية. أفمن اتبع رضوان الله وقرأت بضم الراء، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اختلف العلماء في هذا الضمير، هل يعود على الفريقين أم يعود على الفريق الأول، على الفريق المرضي عنه؟ هل يعود على فريق المؤمنين فقط أم يعود على الفريقين معا؟ فهمتم؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر فريقين، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. قال بعدها هم درجات، هل هذا الضمير يعود على الفريقين أم يعود على الفريق الأول المرضي عنه؟ ذهب كثير من المفسرين إلى أن الضمير يعود عليهما معا ولا دليل على تخصيصه بالأول. كيف يكون المعنى؟ المؤمنون التابعون لرضوان الله، وهؤلاء الكفرة العصاة الباءون بسخط الله، الباءون أي الراجعون، الراجعون بسخط الله متفاوتون في الثواب، القسم الأول في الثواب والعقاب. فالفريق الأول متفاوتون في الثواب درجات، والفريق الثاني متفاوتون في العقاب دركات، وعلى رأسهم المنافقون لأنهم يضعون رجلا هنا ورجلا هنا، لذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقرئت بإسكان الراء في الدرك الأسفل من النار، عافنا الله وإياكم. فالجنة درجات وجهنم دركات. قد تقولون كلمة درجات الأصل فيها أن تستعمل في الجنات، وهنا ذكر فريق الكافرين وهؤلاء تخصهم الدركات، فيا ترى كيف نفهم هذا القول الذي أعاد الضمير على الفريقين معا؟ قالوا وإنما استعمل لفظة درجات، انتبهوا معشر الطلاب الحاضرين وكذلك من يتابع معنا، إنما استعمل لفظة درجات من باب تغليب الأخيار على الأشرار، من باب التغليب، كما نقول الأسودان للتمر والماء، غلبنا التمر على الماء والماء لا لون له، وكما نقول الأبوان، أليس كذلك؟ وكما نقول القمران للشمس والقمر، هذا من باب التغليب. فهنا أيضا استعمل لفظة درجات من باب تغليب الأخيار على الأشرار. وذهب بعض العلماء إلى أن الضمير يعود على المؤمنين فقط على الفريق الأول، وهذا ما جنح إليه صاحب التحرير رحمه الله تعالى، أعني ابن عاشور رحمة الله عليه، يرى أنه يعود على القسم الأول، قال لأنهم المقصود، قال رحمه الله معللا، قال لأنهم المقصود بالكلام، هم درجات أي من اتبع رضوان الله، قال لأنهم المقصود بالكلام، قال ولقرينة لفظة درجات، ولقرينة ماذا؟ لفظة درجات التي لا تستعمل إلا في منازل الجنة، لأن الدرجات أيها الإخوان جمع درجة، وهي المنزلة الرفيعة والرتبة البديعة، جعلنا الله وإياكم من أصحابها في جنات النعيم، قلوا أمين. هم درجات عند الله. قد تقولون أين خبرهم؟ له تقديرات أظهرها عندي، هم ذوو أي أصحابه، هم أصحاب درجات عند الله. ثم ختم الآية بالترهيب وبالوعيد وبالدعوة إلى مراقبة العزيز الحميد، والله بصير بما يعملون، مطلع جل وعلا، مطلع على خفايا نفوسهم، عليم بما تكن ضمائرهم وأفئدتهم، لا تخفى عليه، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم، والله بصير بما يعملون. يا له من تهديد، يا له من تهديد شديد، والله بصير بما يعملون. وهو أيضا لنا، لأن دروس القرآن وإن كان السياق في الكافرين والمنافقين والعصاة المذنبين، فإن المسلم يتفاعل مع دروس القرآن ويستفيد منها دائما وأبدا. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وإذا أردنا أن نربط خاتمة الآية بالفريقين، فلا شك ولا ريب أن الله بصير بما يعمل الفريقان، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أليس كذلك؟ والله بصير بما يعملون. ثم انتقل الحديث القرآني إلى المنة العظيمة التي بها أخرجنا الله من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار الإسلام والسنة البهية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه الآية وحدها تحتاج إلى محاضرات، وحسبنا كما أقول أن نشير وأن نلقي إضاءات. لقد من، أقسم الله جل وعلا في صدر هذه الآية، على هذه المنة الربانية والنعمة الرحمانية، لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين، والله لقد من الله على المؤمنين. اللام موطئة للقسم المحذوف كما تعلمون في العربية، ومر معنا تقرير هذا غير ما مر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ختم الآية بما كانت تعيشه الجاهلية الجهلاء قبل بزوغ نور سيد الأنبياء. الخاتمة علة لما ذكر قبلها، تلك الجاهلية الجهلاء، جاء الإسلام لإزالتها، وجاء الإسلام لرفعها ولإخراج الناس من ظلماتها ليعيشوا في بحبوحة الإسلام وأنواره العظام عن طريق رسالة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: هذه الآية وحدها لو تأملها العبد لاستحى من الله أن يمشي منتصب القامة، لاستحى من الله أن يمشي منتصب القامة. قال: حتى ولو كان في موضع الشكر في صلاته لما استطاع أن يرفع رأسه حياء من الله، لأنه لا يستطيع أن يشكر الله على نعمة الرسالة. لولا هذه الرسالة ولولا بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كنا سنكون؟ إن هذه الرسالة النبوية وإن هذه المنة الربانية ببعثة سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه بها كان لنا وجود، وكان لنا اعتبار بين الأمم، وإلا لكنا من الوثنيين من المشركين، ولكان الإنسان يعيش في ظلام دامس وليل عابس لا يحسد عليه. وبفضل الله ثم بفضل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صرنا نعيش في هذا النعيم المقيم، نعيم التوحيد لا الشرك والنديد، نعيم التوحيد لا الشرك والنديد، نعيم العبودية لله رب البرية، لا أن تستعبدك الصنمية والوثنية، نعيم العبودية لله خالق البشرية، لا أن يستعبدك الظلمة والمتجبرون راكعا وساجدا وخاضعا لهم كما كان حال ملوك الفرس وملوك الروم وغيرهم، ولا زال بطرق أو بأخرى. نعيم في الاعتقاد، النعيم في العبودية، النعيم في الأحكام الشرعية، حلال وحرام. من علمنا الحلال والحرام؟ لولا هذه الرسالة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. نعيم الأخلاق، نعيم الآداب، إنها منن عظام ونعم جسام لا يقادر قدرها إلا المؤمنون الصادقون. أيها الإخوان، هذه الآية تستوقف المؤمن الحي فيعلم قدرها وقيمتها، لأنه يستحضر التاريخ ويستبصر واقعه لو لم يكن مسلما، ويتخيل حاله هندوسيا وثنيا يعبد الأبقار أو يعبد الأشجار أو ملحدا لا يؤمن بشيء أو ماديا جلفا، ولكن نحمد الله بملء أفواهنا أن جعلنا مسلمين، ورحم الله ورضي الله عن ذلك الصحابي الجليل الذي قال: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. عرف قيمة هذا الدين. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وقالها سلمان لما أكرمه الله بهذا الدين: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. صحاب عرفوا قيمة هذه النعمة فشكروا الله بقلوبهم وشكروا الله بألسنتهم وشكروا الله بجوارحهم، فنصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم وبذلوا في نصرة هذا الدين الغالي والنفيس. أما من ورث هذا الدين كحال المسلمين اليوم، فانظروا إلى واقع المسلمين، مليار ونصف ولكنهم غثاء كغثاء السيل. هذه الآية تحتاج إلى محاضرة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والنبيه تكفيه الإشارة كما يقولون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قرئ في الشواذ من أنفسهم أي من أشرفهم، وقرأ العشرة من أنفسهم، فاختلف العلماء في قوله من أنفسهم، فقال بعض العلماء عربي مثلهم، فجعلوا المنة خاصة بالعرب، وصاحب التحرير والتنوير مال إلى هذا القول، وأن المنة خاصة بالعرب، ثم قال وإن كانت المنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة عربي مثلهم. ووجه المنة أيها الإخوان أنهم يفقهون عنه كلامه ويفهمون عنه مراده، لا يحتاجون إلى ترجمان. هذا القول الأول. القول الثاني حتى لا أطيل، من أنفسهم أي بشر من بني جنسهم، ليس من الجن ولا من الملائكة، بل هو إنسان يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويتسوق من الأسواق كما يتسوقون. ووجه المنة بكونه بشرا مثلهم أنهم لا يستوحشون منه فيأنسون به كمال الأنس، ليس كما لو كان ملكا، لا يتحقق به كمال الأنس. وبعض العلماء عمم الآية وأنه صلوات الله وسلامه عليه أكرم الله به البشرية كلها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء، لقد من الله على المؤمنين مطلقا، عربيهم وعجميهم، إذ بعث فيهم رسولا من بني جنسهم، ثم ذكر أنواع المنة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم ذكر ما كانوا فيه من جاهلية جهلاء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الملاحظ في خاتمة هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر ثلاثة أنواع من النعم، وكلها تعود إلى تلك المنة العظيمة المصدر بها الآية، فكأن خاتمة الآية تتحدث عن أنواع النعم الداخلة في ماذا؟ الداخلة في جنس المنة. المنة الأولى تلاوة هذا الكتاب. تصوروا معي أناسا ما سبق لهم أن سمعوا كلام الله تبارك وتعالى، يبعث الله فيهم رجلا يعرفون حسبه ونسبه وينعتونه بالصادق الأمين، لأول مرة في تاريخهم يسمعون كلام الله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت هذه النعمة بالنسبة لذلك الجيل الذي آمن بها، وكذلك كيف كانت لذلك الجيل الذي كفر بها؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظالمين متعالين، أو لأجل الظلم والتعالي ظلما وعلوا، ما أن تعرب المصدرين حالين وإما أن تعربهما مفعولين من أجله ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فذلك الجيل المؤمن عندما كان يسمع آيات الله من رسول الله كان يجد لها صدا ويجد لها وقعا، لأنهم كانوا مؤمنين صادقين. تلاوة القرآن يا إخوان، إنزال القرآن وتلاوته من فم رسول الله على ذلك الجيل كان له تأثير بليغ، وكان يجدون له حلاوة ويجدون له طلاوة ويجدون له رهبة في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كان الصديق الأكبر أبو بكر إذا تلا القرآن في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع التلاوة من تفاعله مع آيات هذا الكتاب. وكذلك صنوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في محراب المسجد النبوي كان يسمع نشيج بكاء عمر في الصف الأخير من المسجد، وكان لابن عباس خطان أسودان في وجهه من البكاء. تفاعلوا مع هذا الكتاب وعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أكرمهم بهذه النبوة. ومن أعظم تجليات هذه المنة تلاوة القرآن عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم قد يتلى علينا القرآن فلا يتحرك منا شيء، لا نعلم قدر هذه المنة ولا نعلم عظمة ما أكرمنا الله به تبارك وتعالى من نعمة الرسالة. تلاوة القرآن جعل الله نبيه واسطة بينك وبينه ليسمعك كلامه. كيف لو جاءتك رسالة من ملك مكتوبة فقط بخط يده، كيف ستكون هيبتك؟ كيف سيكون وقعك وأنت تتسلمها من الرسول؟ رسالة من مخلوق مثلك ضعيف، لكنه له شأن في الدولة أو له شأن في من ملك خارج دولتك أرسلها إليك، كيف سيكون تعاملك مع هذا الكتاب الذي فيه حروف قالها مخلوق ضعيف يمرض وسيموت، يأكل ويشرب، تجري عليه سنن الضعف وتجري عليه نواميس الحياة؟ فيا ترى كيف تعاملنا مع كلام خالق المخلوقات رب العالمين؟ إننا لسنا في المستوى، ذلك الجيل كان في المستوى، ومن جاء بعدهم على سننهم كانوا في المستوى، ومن في زمننا أيضا من الصالحين مع هذا الوحي في المستوى. أما كثير من الناس يتعاملون مع القرآن كأنه جريدة من الجرائد، لا تتحرك منهم قلوب ولا تحيا منهم ضمائر ولا ترتعش لهم أجساد. والله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا تفاعل الصحابة مع القرآن، وهكذا وصفت إحدى الصحابيات الصحابة الكرام قرأت هذه الآية، قالت كانوا كما حكى القرآن، قالت كانوا كما حكى القرآن. عرفوا نعمة التلاوة، عرفوا منة إنزال كلام الله، كلام الله عن طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله يا إخوان كل لفظ في هذه الآيات استوقفك لولا ضيق الوقت، لو تأملته بأعماق فؤادك لاستجليت منه دروسا وعبرا لا تسعفك الأوقات لذكرها، وأحيانا اللسان يعجز عن التعبير عنها. والله على ما أقول شهيد. هذه المنة الأولى فعلينا أن نقادرها قدرها. النعمة الثانية ويزكيهم، أن يطهرهم حسا ومعنا، يزكيهم، طهرهم حسا، علمهم كيف يتوضؤون، علمهم كيف يغتسلون، علمهم كيف يتطهرون. الجوانب المادية، الإسلام جاء لتنقية البشر ولإعلاء قدر النظافة والتطهر. ويزكيهم معنويا، زكاهم من أضران الجاهلية الجهلاء. ومن درس أحوال العرب قبل الإسلام يبكي كيف كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، يصنع معبوده من الحلوى فإذا جاع أكله. أي حياة هذه؟ كحال الهندوس اليوم وغيرهم مساكين. تصور أحوال الأبضاع وما كانوا عليه فيما يتعلق بالأعراض، وما كان عندهم من الرايات فيما يتعلق بالزنا، وما إلى ذلك مما تدرسونه في بداية السيرة النبوية عندما تدرسون أحوال العرب قبل مجيء الإسلام. فجاء الإسلام فطهرهم ونقاهم من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الواحد المنان. نظفهم وزكاهم وأخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الإسلام البهية. من خلال من؟ من خلال هذه الرسالة العظيمة. ويزكيهم، وقل ما شئت تحت، ويزكيهم ويعلمهم. قال يتلو، التلاوة شيء والتعليم شيء آخر. ويعلمهم الكتاب، يعلمهم مقاصد القرآن فيما يتعلق بالتوحيد، وما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالمعاملات، وما يتعلق بالأخلاق والسلوكيات. ويعلمهم، رباهم وعلمهم وفقههم، فخرج منهم فقهاء بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بل في حياته فتح الله عليهم بالملكات الفقهية. علي وما أدراك ما علي، عمر بن الخطاب من فقهاء الصحابة، أبو بكر، ومن صغارهم بعد ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عن ذلك الجيل الأغر. ويعلمهم مقاصد القرآن، وكذلك يعلمهم يحفظهم القرآن. حفظوا، كانوا يحفظون بالسماع، العرب كانوا يحفظون بالسماع، كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون غالبا إلا ما نذر، والنادر لا حكم له، فكانوا يحفظون بالسماع، يحفظون لأنفسهم وللأجيال القادمة بعدهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، قيل السنة، وقيل المراد بالحكمة الفقه في الدين، ومعرفة أسرار الوحيين. اتلو عليهم آياته. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن هذه هي المخففة من الثقيلة. درستم في علم العربية إن زيدا لمنطلق، إن زيدا تعمل ولا تعمل، إن زيد لمنطلق، إن زيدا لمنطلق، والغالب لا تعمل، تسمى المخففة من الثقيلة، أصلها إن ثم خففتها العرب فتأتي عاملة قليلا ومهملة كثيرا. واسمها ضمير شأن محذوف، أي وإن الحال وإن الشأن، لذلك يقولون اسمها ضمير شأن محذوف. وإن الشأن والحال، كيف شأنهم كيف حالهم؟ لا، في ضلال مبين. هذه اللام تسمى اللام الفارقة، ويسمونها اللام الفارقة لأنها تفرق بين ماذا؟ تفرق بين إن الشرطية وإن ماذا؟ المخففة من الثقيلة. فعندما تجد اللام تعرب إن مخففة من الثقيلة. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن نظنك لمن الكاذبين، وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. وتدخل على النواسخ في القرآن، ولا توجد في القرآن فيما أستحضر دخلت على غير ناسخ، وورد أنها تدخل على غير الناسخ خارج القرآن. نعم، لكن في القرآن لا تدخل إلا على النواسخ. كانت نظنك ناسخ، ظن من النواسخ، وإن وجدنا كذلك، وهكذا وقس. وكذلك هنا، وإن كانوا دخلت على كان الناقصة الناسخة. ومر معنا لماذا سمي ناسخا ولماذا سمي ناقصا. سمي ناسخا لأنه ينسخ الخبر، وسمي ناقصا لأنه لا يكتفي بمرفوعه عن منصوبه، والتكرار يؤدي إلى الاستقرار. والكوفيون يقولون إن نافية، واللام بمعنى إلا، وما كانوا إلا في ضلال مبين. احفظوا هذه مذهب الكوفيين، وما كانوا إلا في ضلال مبين، وإن كانوا لفي ضلال مبين. هذا هو حالهم. الواو للحال، الواو حالية. فذكر منة البعثة النبوية وذكر أنواع المنة المحمدية ثم ذكر الأحوال المزرية الجاهلية. والحال أنهم كانوا في ضلال كيف مبين، وصفه بالإبانة ليدلك على أنهم كانوا يعيشون أحوالا لا يحسدون عليها. فجاء رسول الله فجعلهم بعد أن كانوا رعاة غنم صاروا رعاة أمم رضي الله عنهم وأرضاه. نستسمح هذه الآية لنمر إلى التي بعدها كما وعدناكم. قال بعدها: عاد الحديث إلى غزوة أحد، وعاد باستفهام تعجيبي. مر معنا استفهام إنكاري، أين؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء، استفهام للإنكار والتقريع. وهنا جاء استفهام تعجيبي: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ الهمزة للاستفهام، وعرفنا معنى الاستفهام هنا من الناحية البلاغية. جميل. والواو إذا وجدنا همزة الاستفهام بعدها الفاء أو الواو نقول هذا حرف عطف. الواو عاطفة، عطفت ماذا على ماذا أيها اللغوي؟ يا من تعلم العربية، عطفت جملة مذكورة على جملة محذوفة. أفعلتم ما فعلتم من المخالفات والأخطاء، وحين هزمتم وقتل منكم واستشهد منكم 70 تتعجبون لماذا تنهزمون؟ أرأيتم أن الهمزة دخلت على جملة محذوفة وأن الجملة المذكورة معطوفة على جملة محذوفة؟ أفعلتم ما فعلتم وصدر منكم ما صدر، وحين لما بمعنى حين، وحين أصابكم ما أصابكم في هذه الغزوة قلتم متعجبين كيف ننهزم ونحن مسلمون مؤمنون لنبينا متبعون ولرايته رافعون، فكيف ينتصر علينا هؤلاء المشركون؟ قال القرآن مربيا معاتبا غير مجامل: قل هو، أي الانهزام، وما أصابكم يوم أحد من عندي، استعمل الظرف، من عندي أنفسكم، وربط الهزيمة بأسبابها، والأسباب صدرت من أصحابها. فتأمل: قل هو من عند أنفسكم. ثم ختم بالقدرة المطلقة: إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته أن ينصر المحكمين لأسباب النصر وأن يخذل المفرطين في أسباب النصر. وما ربك بظلام للعبيد ولا يجامل الأنبياء فكيف يجامل الأولياء والصلحاء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما حباه، عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. ثم قال لهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ليس تم مجاملة، القرآن لا يجامل. قم بالأسباب يأتيك النصر من رب الأرباب. إذا فرطت في أسباب النصر فسنة الله واحدة جارية على خلقه وليس ثمة محاباة. وهذا الدرس القرآني لهم ولنا وللمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نحن اليوم ننشد النصر على الصهاينة في فلسطين، وننشد النصر على أعدائنا في شرق الأرض وغربها، ولم نحكم أسباب النصر. أين الإعداد المعنوي بالرجوع إلى ربنا جل وعلا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا؟ أين الإعداد المادي المتمثل في التسلح المحكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فمن أين يأتي النصر؟ بالأحلام؟ هذه سنة الله. بنو إسرائيل لما أبوا دخول فلسطين كانوا مسلمين مثلنا، لكنهم كانوا مقصرين مفرطين مثلنا اليوم، والتاريخ يعيد نفسه وما أشبهنا بهم. ماذا وقع؟ الله جل وعلا عندما فرطوا في أسباب النصر وأسباب دخول بيت المقدس عاقبهم بأربعين سنة يتيهون في الأرض، وقال فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن على القوم الفاسقين الخارجين عن سنن الله. فالله جل وعلا لن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا، سنة الله مع الجميع، هكذا خلق الله الكون. وعندما يقوم الناس بالأسباب فالله جل وعلا ينصرهم، عندما لا يوجد من ينصر دينه هو نفسه جل وعلا ينصره. جاء أبرهة إلى الكعبة ليخربها، عام الفيل، عام مولد سيد الأنبياء والمرسلين، ليس ثمة موحد ليحارب أبرهة، لم يقدر عليه العرب، فتدخل رب العرب والعجم فسلط عليه طيرا أبابيل وحمى بيته الحرام. هذه سنة الله جل وعلا. أولما أصابتكم مصيبة، المصيبة اكتبوا معشر الطلاب، المصيبة في اللغة العربية هي الرمية التي يقذف بها ولا تخطئ هدفها. الرمية، أي رمية، بالبندقية، بالسهم، تسميها العرب مصيبة لأنها تصيب الهدف، جاءت من أصاب الهدف يصيبه فهو مصيب للهدف، فهي مصيبة للهدف. ثم استعملتها العرب بعد ذلك في ماذا؟ في كل ما يؤذي الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله وما إلى ذلك، واضح؟ فهذا هو أصلها في اللغة العربية. جميل، من الإصابة. لذلك الإنسان إذا دار شي حاجة زينة تقول مصيب، وإذا أجاب عن سؤال تقول أصبت، مفهوم؟ إذن هذا أصلها اللغوي، فافهموا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل إيش؟ إيش قال؟ مثلها. ما هو المثل؟ المثل المساوي، الشبه. تقول هذه القارورة مثل هذه، هذا الشيء مثل هذا، أي يساويه، يساوي ويشبهه. أما المثلين فهما الضعف، المثلان الضعف، قد أصبتم ماذا؟ ضعفها، ضعفها يعني جوج. كيف ذلك؟ في غزوة أحد استشهد 70، أليس كذلك؟ قال لهم قد أصبتم مثليها في ماذا؟ في بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70. قال علماؤنا والأسير في حكم المقتول، لأن الآسر إن أراد قتله قتله، إما منا وإما فداء وإما قتلا وإما استرقاقا، فالأسير في حكم المقتول، قد أصبتم مثليها. وقال بعض العلماء وفي أحد أيضا أصبتم المثل الآخر، حيث في بداية المعركة انتصرتم وقتلتم قريبا من 20 كافرا مشركا، فلما فرطتم هزمتم، أليس كذلك؟ فكلا القولين ينبغي أن يحفظان، والأول ظاهر. قلتم متعجبين، كيف ننهزم ونحن مسلمون وبربنا مؤمنون ولنبينا متبعون؟ قال الله لهم إن سنتي واحدة، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، قدير على نصر من نصره وقام بالأسباب على الوجه الكامل، قدير على خذلان من خذله إذا فرط في الأسباب. ثم نختم درسنا هذا بحديث مقتضى الكلام أن يمر معنا في الآيات الماضية، لكن أخره ربنا جل وعلا إلى هذا الموضع لحكمة يعلمها سبحانه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، من حقها مثلا في نظر قارئ القرآن أن تأتي بعد إذ تصعدون ولا تلوون إلى آخره، أليس كذلك؟ ليسليهم وليهدئ روعهم، لكن أخرها هنا جل وعلا لحكمة يعلمها. وما أصابكم، ما اسم موصول مبتدأ، وما بعده صلته، والذي أصابكم يوم التقى الجمعان جمع الكفار وجمع المؤمنين يوم أحد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أين الخبر؟ كائن بإذن الله، فبإذن الله، فكائن بإذن الله. قد تقولون لماذا دخلت الفاء؟ مع العلم أن ليس تم تحرف شرط في صدر الآية. الجواب أن علماء العربية يقولون إذا صدرت الجملة بالموصول فإن خبرها أحيانا تدخل عليه الفاء لما في الموصول من رائحة الشرط، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله. فعلى القول بأن من موصولية وليست شرطية، فجيء بالفاء لما في الموصول من رائحة الشرط. تقول مثلا خارج القرآن: الذي يجتهد فيكم ويواظب على حضور حصة التفسير فله جائزة. لا نحتاج إلى الفاء. الذي يجتهد فيكم ويواظب على الحصة له جائزة، هذا هو الخبر، واضح؟ لكن أحيانا استعمل العرب الفاء لما في الموصول من رائحة الشرط. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فكائن، خبر، جار ومجرور متعلقون بمحذوف خبر، كما قال ابن مالك. ماذا قال؟ بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة، هذا الزواوي، بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو الخبر أو حال استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. ماذا قال ابن مالك؟ وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ابن مالك اختصر، وصاحب الزواوي توسع رحم الله الجميع. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، انتبهوا، فبإذن الله، بمعنى هذه تسلية للمؤمنين، تسلية للمؤمنين زيادة على ما مر من التسليات. فما المراد بالإذن ها هنا؟ فبعلم الله ولكنه قدرها عليكم لحكم ذكر بعضها في كتابه. فبعلم الله وقضائه سبحانه وتعالى، بعلمه وقضائه ومن الحكم ما مر معنا في قوله تبارك وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وفي قوله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم أحسنت. وكذلك فيما مضى معنا أيضا في قوله تبارك وتعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي، من الحكم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. كذلك هنا قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبعلم الله وإرادته وقضائه، هذه واحدة حتى تكونوا مرتاحين أن ما أصابكم مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. قدر الله المقادير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الحكمة الثانية: وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقوا. ما المراد بالعلم ها هنا؟ المراد بالعلم، اكتبوا، المراد بالعلم هنا التمييز والإظهار والتقرر في الخارج في الواقع، سأشرح لكم هذا. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هكذا قال. وليعلم المؤمنين أي ليميز جل وعلا المؤمنين من ماذا؟ من المنافقين المندسين في صفوف المؤمنين. واضح؟ جميل. قال علماؤنا: وليرى، وليعلم علم رؤية، ليرى جل وعلا المؤمنين وليظهر ذلك في الواقع، أليس كذلك؟ ليتقرر ذلك في الواقع، وإلا فهو جل وعلا عالم بذلك قبل ذلك، عالم بذلك قبل الغزوة وبعدها، فهو جل وعلا عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وسع ربي كل شيء علما، عنده العلم المطلق، العلم المطلق. جميل. ولكن المراد بالعلم هنا التمييز، ليتميز المؤمنون من الكافرين، والإظهار والتقرر في الواقع كما قال بعض العلماء رحمهم الله، وبعضهم عبر بالخارج والمعنى واحد. وليعلم الله علم رؤية يتميز به المؤمنون من المنافقين ويتقرر به ذلك في الواقع، وإلا فهو جل وعلا عالم بذلك قبل الغزوة وبعدها. وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الذين نافقوا. عبد الله بن أبي وأتباعه وأنصاره الذين تركوا الغزوة، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 مقاتل كما مر معنا، فعاد بثلث الجيش، تذكرون هذا؟ فذهب إليهم عبد الله بن حرام والد جابر وذكرهم بالله وقال لهم: أنشدكم الله، لا تتركوا رسول الله. فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو كان سيكون قتال لما أسلمناكم، ولكن لن يكون قتال. فلما قالوا له ذلك دعا عليهم رضي الله عنه وشتمهم، ثم تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم من قبل عبد الله بن حرام: تعالوا قاتلوا في سبيل الله مع رسول الله أعداء الله المحاربين لرسالة رسول الله، أو على الأقل ادفعوا، كونوا مع الجيش، كتروا سواد المؤمنين، حتى إذا لم تقاتلوا على الأقل احضروا لتكتروا السواد، وهذا نوع نصرة. واضح؟ قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. بعض العلماء أخذها على ظاهرها كما ذكرت قبل قليل، لن يكون قتال، ولو كنا نعلم أنه سيكون قتال لما أسلمناكم. وهناك قول آخر ليس ببعيد عن الآية، قالوا: ليس ذلك بقتال صحيح، بل هو إلقاء بالأنفس إلى التهلكة، ونحن خالفنا محمد في الرأي، لأن عبد الله بن أبي كان رأيه أن يقاتل النبي داخل المدينة، فلما تبع النبي رأي جمهور الصحابة الذي هو القتال في أحد، عبد الله بن أبي يعني وجد في نفسه فاستغلها، وإلا فهو من أكبر الجبناء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك كما وصفهم الله جل وعلا. أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. انظر للوصف، هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان. هم بقولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال العلماء قد بينوا أحوالهم وهتكوا أستارهم. انظروا عبارة القرطبي تشبه هذه، وهتكوا أستارهم وكشفوا لمن كان يحسن الظن بهم نفاقهم، كشفوا نفاقهم لبعض المؤمنين الذين كانوا يحسنون الظن بهم، فصاروا عياذا بالله بأفعالهم وأقوالهم أقرب إلى الكفر منهم إلى المؤمنين، وإن كانوا في حقيقة الأمر كافرين كما قال غير واحد من العلماء. قال ابن كثير واستدلوا به على أن الإنسان قد تتقلب به الأحوال فيتقلب من حال الإيمان إلى الكفر ومن حال الكفر إلى الإيمان، سأل الله السلامة والعافية. فالقرآن الكريم وإن وصفهم بهذا الوصف هم يومئذ أقرب، فهم كفرة باطنا وظاهرا، لكن أراد أن يجلي حقيقة يغفل عنها الذين يحسنون الظن بهم. هم بأفعالهم هذه قد أظهروا أنهم أقرب نصرة إلى الكفرة من نصرة المؤمنين الذين يدعون أنهم منهم، واضح؟ وإن كانوا في حقيقة الأمر كفرة، واضح؟ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم. وهل يتكلم الإنسان إلا بفيه؟ بماذا يتكلم؟ بركبته؟ فما الداعي إلى ذكر الأفواه؟ يقولون بأفواههم، يقولون ويحذف الأفواه، لماذا ذكر الأفواه مع العلم أنه لا يتكلم الإنسان إلا بفمه؟ وكذلك في سورة الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه، هل يطير برجليه؟ هذا يسمى عند علماء البلاغة توكيدا، واضح؟ توكيدا. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، بمعنى يظهرون خلاف ما يبطنون، يبطنون الكفران ويظهرون الإيمان، فكونوا على حذر أيها المحسنون الظن بهم، فهؤلاء ليسوا أنصارا للإسلام وليسوا من الإسلام في شيء، فهؤلاء كفرة وإن كانوا مندسين بين المؤمنين. في بداية الإسلام ما فضحهم الله، لكن بعد ذلك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لماذا؟ لأن المسلمين قد تقووا، فلما تقووا فرز الله ماذا؟ فرز الله هؤلاء عن هؤلاء، وصارت تتنزل الآيات لفضحهم حتى نزلت سورة خاصة بهم وهي سورة المنافقون، ثم نزلت سورة أطول منها وهي سورة التوبة التي تسمى براءة، وهي السورة التي ليست فيها البسملة، فضحا لهؤلاء المجرمين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، زد، جاء ماذا؟ الوعيد، وفيه زجر لهم وتوعد لهم، والله أعلم بما يكتمون. ثم وصفهم بقوله، ماذا قال؟ والله أعلم بما يكتمون، لأنهم لا يظهرون للناس ما يبطنون، كحال كثير من زنادقة العصر اليوم، يظهر الإسلام وهو زنديق باطنا ويجري ذلك على لسانه وأفعاله، ولكن عندما يسأل يقول أنا مسلم، لكن أقواله وأفعاله لا تمت إلى الإسلام بصلة. والله أعلم بما يكتمون من نفاق وكفران وحقد على النبي والإسلام والمؤمنين، والله أعلم بما يكتمون. ثم وصفهم فقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذه الآية التي نختم بها درسنا الليلة. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا. وبين هذه الجملة وهذه الجملة جاءت جملة وقعدوا، وهي جملة حالية. الذين قالوا لي، هذه اللام للتعليل وليست للتعدية، على التحقيق. الذين قالوا من أجل إخوانهم الذين استشهدوا من الخزرج، الذين استشهدوا من الخزرج، شهداء أحد من الخزرج. قال عبد الله بن أبي وأصحابه: من أجل إخوانهم الذين قتلوا واستشهدوا من الخزرج لو أطاعونا ما قتلوا، ولكنهم تبعوا محمدا، لو رجعوا كما رجع من أطاعنا لما قتلوا. ووصفهم بوصف قبيح: وقعدوا. والقعود عن النصرة مسبة وثلمة، ثلمة معنوية لا تغسلها بحار الدنيا. وقعدوا. الذين قالوا لإخوانهم، والحال أنهم قاعدة خوالف مع النساء والزمنا. الزمنا جمع زمن وهو المريض. لو أطاعونا ما قتلوا. إذن اللام للتعليل. وقال بعض العلماء عممها: الذين قالوا لأشكالهم من المنافقين، فتكون اللام للتعدية. واضح؟ تكون اللام للتعدية. والأخوة في الأول، الذين قالوا لإخوانهم، الأخوة في القول الأول للنسب والمجاورة، وفي الثاني لإخوانهم في الدين، لأن اللام للتعدية. فعلى القول الأول اللام للتعليل، والأخوة للنسب والمجاورة. الذين قالوا من أجل إخوانهم، أي هذا القول قالوه من أجل إخوانهم الذين استشهدوا من الخزرج لو أطاعونا ما قتلوا. وعلى القول الثاني الذي فيه اللام للتعدية، أي قالوا لأشكالهم من النفاق، لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا. واضح؟ زين. قال الله لهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كان الجهاد هو الذي يقتل، وهو الذي يأخذ الأرواح ويستلها من الجوارح، فإذا جاء الموت يا عبد الله بن أبي ويا أيها المنافقون جميعا، إذا جاء الموت فعليكم أن تحجزوه وتدفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين. تحدي، هذا تحدي لهم، لأن سنن الله جل وعلا في الكون تتحدى ضعف البشرية. ومن أعظم ما يتحدى كبرياء البشر هو الموت، بل ربما هو أعظم ما يتحدى كبرياء البشر الموت. مهما أوتي الملوك من المناصب والأموال، وأوتوا من الجبروت، وأوتوا من القوة والعساكر والأجناد، ومهما أوتي الأغنياء من الأموال كأموال قارون، ومهما أوتي الإنسان من الشهرة، ومهما لا يمكن له أن يحبس عن نفسه ملك الموت. إذن هل الحذر يغني من القدر؟ الجواب لا، لا يغني حذر من قدر. فيا أيها المنافقون الأغبياء، اعلموا أن الجهاد في سبيل الله ومتابعة رسول الله والذب عن رسالته ورفع رايته، لا يمكن أن يكون ذلك سببا في موتكم واستشهادكم إلا إذا شاء الله. والدليل أن عددا من الصحابة شهدوا المعارك وما ماتوا في ساحات الجهاد، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد ذلك خالد بن الوليد خاض 90 معركة ومات على فراشه. إذن هل الجهاد والقتال في سبيل الله هو الذي يستل الأرواح من الأشباح؟ الجواب لا. فلماذا الجبن إذن؟ أين الخلل؟ الخلل في إيمانكم، هذا الذي يسطره القرآن عليهم ويسجله التاريخ على هؤلاء المنافقين. الخلل معنوي، الخلل معنوي نفسي. قل فادرأوا، هذا الفعل ذرأ، قل فادرأوا، عفوا، قل فادرأوا، هذا الفعل درأ بمعنى دفع، دفع درأ يدرأ درأ مثل دفع يدفع دفعا وزنا ومعنا. قل فادرأوا فادفعوا، إذا جاء ملك الموت فقل له أخرني 1000 سنة. قل فادرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن إخوانكم لو أطاعوكم يوم أحد لما قتلوا، وأنكم تزعمون أن الموتى كان بسبب محمد الذي أخذهم إلى المعركة، وأما أنتم فأنتم أقوى رأيا وأنبه فهما من محمد وأصحابه. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وزيادة في تبكيتهم وزيادة في تقريعهم جاءت الآية بعدها التي ستكون إن شاء الله مطلع درسنا في الحصة القادمة إن شاء الله، لتبين قيمة من أخذ الله أرواحهم بقدره وبتقديره، ولتبين منازلهم عند الله تبارك وتعالى. فقال ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كما يزعم هؤلاء المنافقون الجبناء، بل أحياء، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أترككم إلى الحصة القادمة إن شاء الله لنعيش مع هذه الآيات وما بعدها بإذن رب الأرض والسماوات. أكتفي بهذا القدر، وأرجو الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يشفع فينا هذا الكتاب يوم نلقى الواحد الرحمن. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. نرجو الله أن يطيل أعمارنا حتى نختم تفسير هذا الكتاب العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.